بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 77 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب المرور بين يدي المصلي، ولازلنا في مسائل هذا الباب. وقبل ذلك نسأل سؤالا، ذكرنا لكم فائدة أنه ورد في باب السترة عن سهل بن سعد وعن سهل بن أبي حثمة، فما هما هذان الحديثان؟ من يجيب؟ عندك إجابة؟ ها؟ أحسنت. حديث سهل بن أبي حثمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. وحديث سهل بن سعد ما هو يا اندونيسي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر شاه. نعم سنت. اكتب المسائل وراجعها، وبعدين ما ستأخذ منك والله وقتا، إن كررتها مرة مرتين ستثبت إن شاء الله. والموفق، الموفق هو الذي إذا انتهى ينظر كم أخذنا مسائل ثم يدارسها في الطريق مع أصحابه، التقى هو وإياه في مائدة الطعام، في مجلس، في مكان: يا إخوان مسألة كذا وكذا اختلف العلماء فيها على كذا، فالجمهور يقولون كذا والظاهرية يقولون كذا. أنت إذا ناقشت المسألة مع أصحابك هنا تثبت بإذن الله، تثبت. يذكرون عن الإمام النووي أنه كان عنده نحو 12 درسا في اليوم، ونعم يدرسها ثم يتقن المسائل ثم يتقن الحفظ، حفظ إذا كانت أحاديث. قالوا ثم يأتي إلى غرفة مغلقة أو إلى مكان ثم يراجعها وكأنه يدرس، يلقيها مثل ما نحن الآن نناقشكم. فمثلا يقول: ما الذي يقطع الصلاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. أما القول الأول فهو كذا وكذا، أدلتهم هي كذا وكذا، أدلة القول الثاني كذا، الثالث كذا، لكن الراجح هو كذا وكذا، ويجاب عن أدلة القول الأول والثاني كذا وكذا. أما حديث كذا فهو معل، تثبت الفائدة. صحيح أن من يسمعك يقول: هذا الله مجنون، يعني إذا كان ما يعرف أنك تراجع العلم ربما ظن أنك مجنون. أنا أول ما تعلمت الخطابة في دمشق كنت أروح بين جبلين، كنت أتهيأ بصعد المنبر وميكروفون وصدى، قلت سأجلس بين الجبلين وبين الجبلين في صدى، يطلع صدى صوت، ثم أصعد على الحجر وعندي الحضور جماعة من الأحجار السود مرتصة أمامي، ثم أتي بخطبة الحاجة وأصيح. كان بعض الناس يلعبون في أماكن قريب الجبل هذا، قل والله هذا محاضرة تهز الدنيا هز، أين هذا وهو أنا حاضر للأحجار والأشجار؟ وخلاص حتى أتقوى وأتصور في ذهني أن هذه الأحجار بني آدم، حتى إذا صعدت المنبر على الحقيقة أكون خلاص ذهب عني ذاك الخوف. وفعلا مارست هذا الأمر، وخاصة كان يشجعني صوت الصدى. أتخيل أن الميكروفون الآن بعدها أول خروج قلت: لا ما سأتجرأ أذهب بخطبة جمعة، لا سأذهب مع أخ. فذهبت الجمعة مع أخ ثم كمل خطبة الجمعة صلى بالناس، قمت بعد صلاة الجمعة وألقيت كلمة 5 دقائق، ثم بعدها جاء مسؤول الخطبة ما يعرف أنني ما أنا خطيب، اغتر، لبست الجبة والعمامة، نحن نريد خطباء، قلت نعم نعم أبشر، أخذني والرجل اغتر، فجعلني في مسجد كبير ومسجد ميكروفونات ومسجد في صعدة. المهم قبل الخطبة وأنا في غم، لكن حاولت أحفظ وأتقن. أول خطبة خطبتها باب فضل الصبر، حفظت الأحاديث من رياض الصالحين حفظا، ثم تذكرت من حضر عندي من الأحجار، فقلت الآن أنا على الواقع، يعني من حضر لما كنت في الجبل، قلت خلاص الآن أنا قد سبق وألقيت كلمة، فهذه فرصة. فصعدت والله ومنبر، حتى المنبر منبر على السنة 3 درج، المهم أحسن مسجد ابتلاء. وأعطى الإخوة مساجد يعني صغيرة ومساجد تخطب ما فيها منبر على المكرهون، لكن أنا قال تنزل هنا إن شاء الله، منطقة اسمها آل عمار، حتى المنطقة اسمها هكذا آل عمار في المهاذر. المهم صعدت المنبر والمكرهون يعني 3 درج أول مرة، صعد الدرجة الثانية، وحتى لأني ما أنا متعود ولأني مربوط كنت سأصعد الدرجة الثالثة، أكون يعني في أعلى القمة وما هو من السنة كما فعل بعض الإخوة الجزائريين. قال أول مرة أتعلم الخطابة صعدت الدرجة الأولى والثانية ومهري قال للدرجة الثالثة، ورفعوا لي الميكروفون قالوا والإخوة محرجون يعني يؤشرون الله ينزل. الشاهد أنني بعدها قمت وخطبت خطبة عن الصبر وما أدراك ما الصبر، وحاولت كنت كلما يضعفني الشيطان يعني أرفع صوتي وأحاول أثبت، والله كملت الخطبة جاء الناس إلي يسلمون وما شاء الله يعني كأنني خطيب من زمن قديم، وهي أول مرة ما يعرفون، استووا بعدها وخلاص، وأعانني الله سبحانه وتعالى. وبعدين مضيت في هذا الأمر، وكنت كل جمعة بعدها أخرج مكان، الإنسان إذا أقبل راجع وجد واجتهد يعينه الله. مصداق ذلك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إنما أردت أن الواحد يراجع لا يهمل. طيب، مسألة مرور المرأة من أمام المرأة التي تصلي هل يبطل الصلاة؟ الآن ما تقدم من نقاش هو فيما إذا مر الرجل، أما الرجل فلا يقطع الصلاة، وإنما إن تعمد المرور أثم، وإن رخص له بالمرور المصلي أثم. ومن هذا الباب لو مرت المرأة تقطع الصلاة على الصحيح والكلب والحمار، لكن في هذه المسألة لو مرت امرأة من أمام امرأة مصلية هل تقطع الصلاة، أم أن هذا الحكم هو خاص بمرور المرأة من أمام الرجال؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مرور المرأة من أمام المرأة وهي تصلي لا يقطع الصلاة، وهذا كما تقدم معنا قول من مطلقا أن المرأة لا تقطع الصلاة مطلقا، قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، فهم يقولون بعدم القطع للصلاة مطلقا إن مرت المرأة. القول الثاني ما هناك أدلة، قالوا الأدلة هذه التي وردت وردت في حق المرأة تمر، وانظر في الحديث قالوا يقطع صلاة المرء في الحديث أحاديث الباب حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس، الشاهد أنهم يقولون بعدم القطع مطلقا الجمهور، فهم على ما تقدم يقولون بأن المرأة والكلب والحمار لا يقطعون الصلاة مطلقا قطع بطلان، وإنما هو قطع نقصان. القول الثاني أن مرور المرأة من أمام المرأة يقطع الصلاة مطلقا مطلقا في حق الرجل والمرأة للأحاديث العامة في هذا، وليس هناك ما يخصصها، وهذا القول هو الصحيح أنه لو مرت امرأة من أمام امرأة أن الصلاة تقطع، والقطع هنا قطع بطلان خلافا للجمهور. من قال بالقول الثاني على ما تقدم معنا، قال بالقول الثاني الظاهرية. مسألة هل الخنزير واليهودي والمجوسي يقطعون الصلاة؟ يعني الكافر عموما إن مر من بين يدي المصلي هل تقطع الصلاة؟ أولا إن كانت امرأة فالقول الصحيح أنها تقطع الصلاة قطع بطلان، سواء كانت يهودية أو مسلمة مؤمنة، الصلاة تعاد. والكلام في مثل هذه المسألة عموما، هل الكافر إن مر بين يدي المصلي مثلا الرجل الكافر سواء كان يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي وما إلى ذلك، إن مر بين يدي المصلي هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ ورد في هذه المسألة حديث، وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة حجر. هذا الحديث لو نظرت إلى إسناده ما هو موضوع، وله شديد الضعف، ولا هو يعني في إسناده راوي متروك أو وضاع أو كذاب وما إلى ذلك. رواه أبو داود برقم 704 من رواية عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير. وما حال هذا الإسناد لو رأيته في أي إسناد، في أي حديث رأيت هذا الإسناد مضطربة، الحديث فيه اضطراب، والاضطراب هذا من بسبب من يذكرون أيضا علة أخرى أن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، ومعنى أنه مضطرب روايته عنه مضطربة يعني لا يثبت على قول على رواية، فهو تارة يرويه بكذا وتارة يرويه بكذا وتارة يرويه بكذا، هذا هو المضطرب الذي لا يستقر على قول. واضح؟ المضطرب مثلا الآن يأتي إنسان ويقول: سمعت الشيخ يحيى يفتي بأن تحية المسجد واجبة، ثم في مجلس آخر يقول: سمعت الشيخ يحيى يقول تحية المسجد مستحبة. قد يكون في نفس المجلس يقول: لا لا لا، سمعت الشيخ يقول تحية المسجد واجبة، ثم يجلس قليلا يقول: لا، سمعته يقول أنها مستحبة، بس أنا ما أنا متأكد. هذا ماذا يقال له؟ مضطرب الحديث. خلاص، إذن هذا مضطرب الحديث. لكن بعض الأحيان يصفون الراوي بأنه مضطرب الحديث مطلقا، لا يفصلون، يعني هو ضعيف في أي حديث يرويه فهذا الحديث مضطرب. قد وجدت الأحاديث هذه أنه لا يستقر فيها على قول. وبعض الأحيان قد يكون مضطرب في راوي معين، ما هو في كل الرواة، يعني إذا روى عن راوي آخر قد يقبل منه ويكون الحديث صحيح، لكن هذا الراوي بعينه فهو كثير الاضطراب والرواية عنه. فمثلا هذا الذي رأيناه يضطرب في روايته عن الشيخ يحيى أنه يرى تحية المسجد واجبة وتارة يقول مستحبة، لكن إن حدث عن بعض المدرسين غير الشيخ يحيى وبعض المشايخ قد يكون أثبت في السمع وروايته مقبولة، وهذا له تفصيلات كثيرة وأسباب ذلك تجدها في كتب الحديث ادرسوها. فإذن هذا الحديث مضطرب، والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود المجلد الأول صفحة 254. لله دره الذي سيجيب، لله دره، ما الذي يشهد له؟ ما شاء الله. قال: حديث أبي هريرة وماذا؟ وابن عباس وأبي ذر. الآن أنا سأغالط، أقولها بالمفتوح سأغالطكم. أولا قوله الخنزير واليهودي والمجوس والمرأة، هل لها شواهد؟ الجواب: لا شواهد لها. الآن المرأة والكلب والحمار، هل لها شواهد؟ قال: نعم. وأنت؟ قال: نعم. وأنت؟ خليك يا عبد الرحمن. وأنت يا عثمان؟ نعم. هات يا عثمان، هات. قدمت حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر وابن عباس، وماذا؟ ها؟ يعني هي. وأنت يا عبد البر؟ إذن وأنت يا أنس؟ وأنت؟ سيطلع أغلب من في الحلقة ما يفقهون هذه المسألة، وهذا والله مؤلم. ونحن قد كررنا الفائدة، لكن بعضهم ما أدري فقط يتفرج لي كذا كما يقال، ما هم حول الفوائد، أشياء بالبراء. هذا سيجيب، وأبو البراء لعله سيجيب، وخليل وعبد الرحمن أنا على يقين إن شاء الله. ها يا داود، إذن خلاص قد حتى داود. وأنت يا بابا أحسنت، وأنت أنت تضاف إليهم إن شاء الله ستفهم الفائدة. وأنت أرفع صوتك، إن أجبت فلك كتاب. ماذا قال؟ ها يا جماعة، الذي ما يدرس مصطلح الحديث فهو ضعيف، خذها فائدة في دراسة الفقه وفي كثير من العلوم. ما تدرس مصطلح الحديث اعرف أنك ضعيف، أنت سني سلفي، انتبه. نحن صرخنا مرارا وقلنا الحديث المضطرب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ونحن كملنا قبل قليل وقلنا لكم والمضطرب بالإجماع أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا هذا الحديث لا تقل ويشهد لأصله، لقوله المرأة والكلب والحمار، حديث أبي ذر وابن عباس وأبي هريرة التي في الصحيح، لا، قل يغني عنه، يغني عنه حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أبي ذر، واضح؟ أما إن جئت إلى ناس قد تبصروا بهذا العلم مثلا من بعض الحزبيين وقمت تفلسف لكنه يشهد لأصل هذا الحديث المضطرب حديث كذا وكذا، قالوا هذا ما شاء الله من طلاب المحدث الإمام الحجوري، صحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذا يسقط ويفقد هيبة العلم. فأنت درس، لا تتكاسل، أدرس مصطلح الحديث وأتقن، أتقن البيقونية، بعدها خذ سلسلة في هذا الباب. فإذا الحمد لله خلصنا يا عفري أنه يشهد لحديث ابن عباس، هذا حديث أبي ذر، قال لا، ليش؟ طيب إيش نقول؟ قال لأنه مضطرب، إيش نقول؟ يغني عنه، واضح؟ مستحيل حديث المضطرب صححه بالشواهد والمتابعات، هذا يدل على أنك ضعيف وأضعف من الضعيف. إن جئت قلتها لكن الحديث هذا إن شاء الله أنه حسن لغيره، صحيح لغيره، المضطرب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. كذلك المنكر، حديث المنكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. كذلك الموضوع لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. كذلك الراوي إن قالوا فيه متروك في الإسناد، هذا حديثه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا واضح. استفد هذه الفائدة، قد تجد الحديث في الصحيحين بنفس المتن، قد تجد المتن في الصحيحين، مثلا المرأة والكلب والحمار في صحيح البخاري ومسلم، لكن لا نقول يشهد له ما في الصحيح أو ما في الصحيحين، لكن نقول يغني عنه. الذي يشهد هو الحديث من طريق الراوي الذي ضعفه منجبر، قالوا مدلس، قالوا فيه ضعيف، ما قالوا شديد الضعف هو يلحق بالمتروك، شديد الضعف يلحق بالمتروك، يقولون في الراوي سيء الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات، كثير الخطأ بعض الأحيان يقبل لكن بعضهم يلحق بشديد الضعف، هذا باب واسع. إن كان بعضكم قد درس ويريد يتوسع في هذا الأمر أكثر في ألفاظ الجرح والتعديل، يقرأ ضوابط الجرح والتعديل، هذا كتاب جميل لا سيما لمن درسه. فلعلنا إن يسر الله وانتهينا من أصول الفقه، منظومة القواعد الفقهية، نفتح هذا الدرس. طيب بالنسبة لنقاش أصل هذه المسألة، لا يقطع الصلاة إلا ما ورد به الدليل، يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، لو مر الخنزير، لو مر الرجل الكافر، لو مر اليهودي أو المجوسي، فهذه لا تقطع الصلاة قطع بطلان، لا تقطع الصلاة قطع بطلان، والحديث ضعيف. نبقى على ظاهر الحديث الصحيح أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة والكلب الأسود والحمار، وهذا هو القول الصحيح. كأنه ذكر خلاف، أنا ما ذكرت الخلاف بتوسع لأن أصل الحديث ضعيف. الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة بنص حديث أبي ذر. قال فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.